الذي جعل الدين عنده الإسلام. الحمد لله الذي جعل الدين معتقدا وقيده بالطاعة والإنقياد والالتزام. الحمد لله الذي أرسل الرسل دلالة وحجة وختمهم بخير الأنام. والصلاة والسلام على من ختم به فكان مسك الختام. الصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه الكرام. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة الإسلام، ولازلنا في تبيان حقيقة الخمسة من المباني والأركان. وأما اليوم فسنتكلم مستعينين بالله سبحانه وتعالى عن حكم تارك المباني. لكن اعلم بداية رعاك الله، وقبل أن نتكلم عن حكم تارك المباني لابد أن أعيد عليك رعاك الله أقوال السلف الصالح رحمهم الله في حكم تارك العمل، إذ أن المباني إنما هي أعمال. فاعلم رعاك الله بأن العمل الظاهر هو من العبادات، والفرائض ومباني الإسلام إنما هي جزء من التوحيد والإيمان وركن فيه. إذن مباني الإسلام الأربعة، إذ أن أركان الإسلام خمسة، أولها التوحيد ثم الصلاة والزكاة والصوم والحج. إذن المباني الأربعة والتي هي من الأعمال إنما هي جزء، ولطالما شددنا على هذه اللفظة، لفظة جزء وركن، هي جزء من الإيمان وركن فيه، وبالتالي بزوالها يزول الإيمان. فتارك العمل كافر خارج عن الإسلام. طيب لماذا يزول الإيمان؟ زوال الإيمان لأنه أصلا مركب من قول وعمل، فإذا زال العمل زال الإيمان. طيب هذا بالنسبة للإيمان. طيب للإسلام لماذا أيضا يزول الإسلام بالنسبة لتارك الأعمال؟ أما زوال الإسلام فلأن الإسلام قائم على الاستسلام بالطاعة والإنقياد بالعمل. إذن الذي لا ينقاد بالعمل ما حقق الإسلام، فإذا زال العمل زال الإسلام ولم يبقى عنده انقياد ولا طاعة. لذلك فاعلم رعاك الله بأنه قد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه، أنه قال: لا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل إلا بقول، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا نية إلا بموافقة السنة. هذا ما أخرجه ابن أبي بطة رحمه الله. أما الحميدي رحمه الله فيقول: وأخبرت أن قوما يقولون أن من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا. الآن لاحظ كلمة شيئا على ماذا تدل؟ تدل على الأفراد. طيب هو ماذا ذكر من الأفراد؟ ذكر الصلاة والزكاة والصوم والحج. إذن كلمة شيئا تدل على الأفراد، أي من لم يفعل صلاة، أو من لم يفعل زكاة، أو من لم يفعل صوم، أو من لم يفعل حج. إذن ماذا يقول الحميدي؟ يقول: أخبرت أن قوما يقولون أن من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت، أو يصلي مسندا ظهره مستدبرا القبلة حتى يموت، هو مؤمن ما لم يكن جاحدا إذا كان يقر بالفروض. هكذا أخبر. إذن قالوا بأن هنالك أناس يقولون بأن الذي لا يفعل شيء من هذه الأركان هو مؤمن ما لم يجحد. فماذا يقول الحميدي؟ يقول: فقلت: هذا الكفر بالله الصرح، يعني هذا قولكم هذا هو بحد ذاته كفر، فما بالك بالتارك؟ إذا كان القائل بأن من ترك مؤمن، قال هذا بحد ذاته كفر بالله الصراح، وهذا خلاف كتاب الله وسنة رسوله، وهذا خلاف فعل المسلمين. ألم يقل الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة؟ انتهى كلامه رحمه الله، هذا فيما أخرجه الخلال. إذن الحميدي هنا رحمه الله يكفر القائل بأن الذي لا يفعل شيئا من الأربعة مؤمن ما لم يجحد، فما بالك بالذي لم يفعل؟ أما الإمام أحمد رحمه الله فيقول من قال هذا الكلام، أي الكلام نفس الكلام الذي عرض على رحمه الله، فالإمام أحمد يقول من قال هذا الكلام فقد كفر بالله ورد على الله أمره. إذن أيضا الإمام أحمد يكفر من؟ يكفر قائل مقولة أن الذي يترك الأعمال بالأركان مؤمن طالما أنه غير جاحد. إذن يقول فقد كفر بالله ورد على الله أمره وعلى الرسول ما جاء به، هذا أيضا فيما أخرجه الخلال في السنة. أما الإمام سفيان وما أدراك من سفيان، وأعني ها هنا ابن عيينة، فيقول والمرجئة أوجب الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرا بقلبه على ترك الفرائض، فسموا ترك الفرائض ذنبا. إذن الآن يتكلم ابن عيينة عن ماذا؟ عن الفرائض. طيب ما هي الفرائض؟ أولها الأركان والمباني. فيقول المرجئة ماذا تقول؟ أوجب الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرا بقلبه على ترك الفرائض، فسموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم. ثم قال وليسوا بسواء، لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصية، أما ترك الفرائض متعمدا من غير جهل ولا عذر فهو كفر. ثم بيّن ذلك بأن استدل وقال وبيان ذلك في أمر آدم وإبليس وعلماء اليهود، إذ أن وتركهم مع معرفتهم، إذن هم تركوا الإنقياد والأعمال مع معرفتهم إذ أنهم غير جاحدين. أيضا هذا فيما أخرجه عبد الله بن أحمد رحمه الله في السنة. أما من يقول لكنكم تفهمون كلام أحمد وكلام سفيان وفق ما يوافق ما ذهبتم إليه، طيب ماذا عن ابن رجب؟ هذا ابن رجب يقول روي عن عطاء ونافع مولى ابن عمر أنهما سئلا عمن قال الصلاة فريضة ولا أصلي. إذن هذا الذي يقول الصلاة فريضة ولا أصلي، إذن هذا مقر، هذا مقر، طيب لكنه لا يصلي، فماذا قال ابن رجب؟ قال فقالوا هو كافر. من الذي قال؟ عطاء ونافع مولى ابن عمر رضي الله عنه. ثم أكمل قائلا وكذا قال الإمام أحمد، وكذا قال الإمام أحمد. إذن نحن لما ننقل كلام الإمام أحمد لا ننقله وفق أهوائنا وأثامنا كما ادعى هؤلاء الجهلة من أدعياء السلفية عليهم من الله ما يستحقون. هذا فيما أخرجه فيما قاله ابن رجب في فتح الباري. وأيضا أثر عطاء الذي أشار إليه ابن رجب، إذ أن ابن رجب ماذا قال؟ قال روي عن عطاء. طيب أثر عطاء من الذي رواه؟ الذي رواه هو عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك أيضا رواه الخلال ورواه أيضا اللالكائي. إذ أن الإمام أحمد رحمه الله ماذا كان يقول؟ من قال، انتبه الآن، من قال الزكاة من الله ولا أؤديها، إذن هذا أيضا أقر بالزكاة. إذن الأثر عن عطاء أقر بالصلاة، من قال الصلاة واجبة ولن أصلي أو الصلاة فرض ولن أصلي، إذن أقر ولم يعمل فقال أنه كافر. طيب الآن في الزكاة يقول الإمام أحمد من قال الزكاة من الله، أي أنها فرض وأنا أقر بها ولكن لا أؤديها، ويقول الزكاة علي ولا أزكي، إذن هذا أقر ولم يجحد، ويقول الصوم فرض ولا أصوم، إذن هذا أيضا أقر الصوم ولم يجحده. طيب ماذا قال الإمام أحمد هنا؟ قال يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، جاء ذلك في أحكام الملل في الصفحة 488. بل إن إسحاق بن راهوي رحمه الله جعل هذا القول من قول غلاة المرجئة، أي أن الذي يقول لأنني لا أستطيع أن أكفر تارك الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج إلا أن يجحد، قال إسحاق رحمه الله وأعني ابن راهوي، قال إن هذا من قول ماذا؟ من قول مرجئة الغلاة. طيب كيف قال ذلك؟ قال غلت المرجئة حتى صار من قولهم إن قوما يقولون من ترك الصلوات المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود أن لا نكفره. هذا قول من غلاة المرجئة. يرجأ أمره إلى الله، هكذا يقولون، نترك أمره إلى الله فيما بعد. فهذا الذي يقول بهذا القول وصفه الأئمة من السلف الصالح بأنه من غلاة المرجئة، يعني ليس فقط مرجئ. هذا ما تسمعونه الآن بأم آذانكم من دعاة هذه الأزمنة والعياذ بالله. إيش يقول لك؟ يقول لك كيف أنا بدي كفر الصائم؟ كيف أنا بدي كفر، عفوا، كيف بدي كفر الذي لا يصوم؟ كيف بدي كفر الذي لا يزكي؟ يا رجل، هذا كلام غلاة المرجئة وليس قول المرجئة. إذ أنه نقل عن المدني إن من قال ذلك، أي الذي يقول ذلك، يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. يعني أنت الآن الذي تؤسلم الناس مع تركهم للصلاة أو للزكاة أو للحج، وتقول قال الإمام فلان وقال الإمام علان، المدني رحمه الله يقول لك إن قلت ذلك فإنك تستتاب، فإن لم تتب تضرب عنقك. نفس هذا الكلام الذي قاله المدني قال به التستري، وقال به وكيع ابن الجراح رحمه الله، قال به الآجري، قال به الترمذي، قال به ابن بطة، قال به مكحول، والعديد العديد من السلف. حتى أن الأوزاعي رحمه الله يقول لا يستقيم الإيمان إلا بالقول، ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل. حتى الذين يستدلون بقول الشافعي، مع أنه، وسأوضح ذلك بعد قليل، مع أنه أصلا لم يثبت عن الشافعي أنه لم يكفر تارك الصلاة، بل ثبت عنه أنه يقتل، لكن لم يثبت عنه أنه قال يقتل حدا كما تدعي بعض اللح المأجور، إنما عن بعض تلامذته. أي نعم. طيب، حتى الشافعي ماذا قال في موضوع تارك الأعمال؟ قال بالحرف: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم، يعني يتكلم عن الصحابة بإجماعهم وعن التابعين، ويتكلم عن من عاصرهم وعاينهم، فقال ومن أدركناهم. ماذا يقولون؟ يقولون الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر. هذا كلام الشافعي رحمه الله. يا من تنسبون إلى الشافعي أهواءكم وضلالكم، يا من قال فيكم المدني والتستوري ووكيع إن لم تتوبوا من أقوالكم تضرب أعناقكم. طيب، من الذي روى لنا كلام الشافعي رحمه الله؟ الذي روى لنا ذلك اللالكائي رحمه الله، بل وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الإيمان. ألا تدعون وصلا بشيخ الإسلام ابن تيمية؟ والأقوال في هذه المسائل كثيرة جدا جدا. إذ أن المروزي رحمه الله، أو عفوا ليس المروزي، المروزي رحمه الله، يقول في تعظيم الصلاة ماذا يقول؟ يقول والإيمان أصله التصديق والإقرار، ينتظر به حقائق الأداء لما أقر به. إذن أنا الآن لما أقول أنا أقر بالصلاة، إذن ما هو المنتظر مني؟ المنتظر مني هي الحقائق في الأداء التي تدل على ما أقريت به، ليس مجرد التصديق. إذا قلت مجرد الإقرار، إذن أنت الجهم بن صفوان بحد ذاته. لذلك يكمل رحمه الله ويقول: ومثل ذلك كمثل رجلين عليهما حق لرجل، فسأل أحدهما حقه فقال ليس لك عندي حق، فأنكر وجحد، وسأل الآخر حقه فقال نعم لك علي كذا، فليس إقراره بالذي يصل إليه بذلك حقه شيئا. يعني أوضح لك كلام المروزي رحمه الله، يعني الآن أنت إذا أعطيت أحدهم مال ثم لما طلبته بالمال أنكر، هذا يسمى جحود. لكن إذا قال لك والله أنت أعطيتني مال ولكن لن أرده لك، هل هذا تستفيد منه؟ هو أقر، قال لك نعم أنت أعطيتني مال لكن لن أعيده. إذن معنى ذلك أن الإقرار يتطلب ماذا؟ يتطلب الإتيان بما يحقق هذا الإقرار. لذلك الأجر في الشريعة يقول فالأعمال بالجوارح هي تصديقا للإيمان بالقلب واللسان. الأعمال بالجوارح تصديق لماذا؟ للإيمان. هذا ما بيناه في دروسنا السابقة رحمكم الله تحت مسمى التلازم ما بين الظاهر والباطن، وقلنا بأن الظاهر هو مرآة للباطن، فإن كان الباطن فاسدا كان الظاهر فاسدا. طيب الذي لا يصلي ما هو ظاهره؟ ظاهره الفساد. إذن إذا ظهر لك الفساد والظاهر مرآة الباطن، طيب الباطن إيش؟ هل هذا كلامنا؟ ألم ننقل لكم مئات الأقوال من الصحب الكريم ومن من تبعهم بإحسان إلى ذلك؟ إذن كان لابد أخي رعاك الله من هذه المقدمة، كان لابد من هذه المقدمة. لماذا؟ حتى تفهم بأن السلف رحمهم الله والصحب الكريم على رأسهم كانوا مجمعين على تارك الأعمال. طيب أهم الأعمال، أهم الأعمال ما هو؟ أو ليس الصلاة؟ أو ليس الزكاة؟ أو ليس الحج؟ أو ليس الصيام؟ أما عن حكم تارك المباني رعاك الله، مع أننا لما بينا حكم تارك الأعمال سردنا العديد من الأدلة فيما يتعلق بالمباني كالصلاة والصوم والزكاة والحج وآخره وإلى آخره، لكن الآن سنتكلم عن حكم تارك المباني جملة جملة دون تفصيل، لأنني سأفصل لاحقا حتى أبين لك رعاك الله سبب خلاف الفقهاء رحمهم الله. هذا في نقطة، وفي نقطة أخرى أبين لك ضلال أدعياء السلفية عباد الطواغيت عليهم من الله ما يستحقون. فما حكم تارك المباني؟ فاعلم رعاك الله أنه لا اختلاف بين كل الفرق في المبنى الأول. المبنى الأول الذي هو التوحيد، أي قولك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا اختلاف بين أحد من الفرق. فتارك التوحيد كافرا إجماعا، كافر. أما فيما يتعلق بالمباني الأربعة فاعلم رعاك الله بأن في ذلك تفصيل سأحاول إيجازه الآن، ثم بعد ذلك أبدأ بإذن الله تعالى بسرد المهم من الموضوع لنصل إلى لب هذا الموضوع بإذن الله تعالى. فاعلم رعاك الله بأن ترك الصلاة والزكاة من الشرك، ترك الصلاة والزكاة من الشرك. لما تكلمنا في درسنا السابق عن حقيقة الأركان تقصدت وتعمدت أن أبين لك نقطة، وقلت لك هذه النقطة في غاية الأهمية، ألا وهي الترابط والتلازم ما بين الصلاة والزكاة، إذ أن الله سبحانه وتعالى ما أمر في موضع بالصلاة إلا وثناها بالزكاة وربطها بالزكاة، بل أنه جعل عصمة الدماء مرهونة بالأمرين معا، وقد أوضحت ذلك في الدرس السابق. لذلك عليك أن تعلم بأن تارك الصلاة والزكاة هذا من الشرك، إذ أن الله سبحانه وتعالى سمى التارك لهما مشركا، قال تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وكذلك حديث النبي المشهور بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر. الآن ملخص تارك المباني لخصه شيخ الإسلام رحمه الله في أربع أو في خمس نقاط، لا سأسرد عليك هذه النقاط التي ذكرها ابن تيمية رحمه الله، لكن ركز رعاك الله أنا سأسردها الآن سردا دون الترجيح، دون الترجيح. لاحقا سأوضح لك الترجيح ولماذا قام هذا العلم المسمى ابن تيمية رحمه الله بوضع هذه الخمسة أقوال، وضع خمسة أقوال، لكن أدعياء السلفية يتمسكون بالثالث أو الرابع منها، الثالث أو الرابع منها فقط. طيب ماذا قال شيخ الإسلام رحمه الله؟ يقول وأما الفرائض الأربعة إذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة فهو كافر. إذن لا خلاف بين الفرق بأن الجاحد كافر، أصلا الجاحد كافر سواء صلى أو لم يصلي. يعني ربما تجد رجل يصلي لكن يجحد، يصوم ولكن يجحد، يصوم لإرضاء الناس، لإرضاء أبيه، لإرضاء العوام، لكنه يجحد. هذا أصلا لا خلاف. إذن الجاحد كافر حتى وإن عمل. طيب، ثم يقول: وأما مع الإقرار بالوجوب فإذا ترك شيئا من هذه الأركان الأربعة ففي التكفير أقوال للعلماء. لكن الآن انتبه، في التكفير أقوال للعلماء، لكن الترك المطلق كما بينا في بداية الدرس وفي المقدمة التي قلت لك لا بد منها، بينا بأن الترك المطلق كفر. لكن أين الأقوال؟ هل الأقوال كانت في الترك؟ لا. هذا ما سأوضحه لاحقا. ماذا يقول ابن تيمية رحمه الله؟ يقول هنالك أقوال، فقال: أحدها، إذن الآن سيذكر خمسة أقوال. أحدها أنه يكفر بترك واحد من الأربعة بما فيها الحج وإن كان في جواز تأخيره نزاع، أي أن الذي يترك الصيام كافر، يترك الزكاة كافر، يترك الصلاة كافر، ويترك الحج أيضا كافر. انتبه ماذا قال، قال: وإن كان في جوازه تأخير، وهذه النقطة أيضا سأفندها. ثم يقول: فمتى عزم على ترك بالكلية كفر، وهذا قول طائفة من السلف كسعيد بن جبير وغيره الكثير. أما الثاني، إذا ذكر القول الأول، أما الثاني فإنه لا يكفر بترك شيء من ذلك ثم قال: وهذا المشهور عن كثير من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي. لكن من الذي يتمسك بهذا القول؟ المرجئة. طيب، هل الشافعي وأبو حنيفة ومالك لا يكفرون التارك؟ لا يكفرون التارك. لكن ابن تيمية لما قال وأحدهما، أي الثاني، أنه لا يكفر بترك شيء، هنا ينقل لك الترك ولكن ليس ترك الإطلاق، ليس الترك بالمطلق. هذا ما سأوضحه لاحقا. من الذي يتمسك بهذا القول؟ يتمسك بهذا القول الأشاعرة والجهمية والمرجئة عليهم من الله ما يستحقون. وللأسف بتنا في زماننا أدعياء السلفية لما تيجي تقول له لك ليش ما تكفر تارك الصلاة، يقول لك ابن تيمية قال وهنالك القول الثاني أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك، وهذا هو المشهور عند كثير من الفقهاء من أصحاب أبو حنيفة ومالك والشافعي. يستدل بجهالة دون أن يعلم مقصد قول شيخ الإسلام والعياذ بالله. والقول الثالث الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله قال لا يكفر إلا بترك الصلاة. إذن هنالك من يقول بأن ترك الأعمال لا يكفر إلا من ترك الصلاة، وقال هذا قول كثير من السلف. شوف، انتبه الآن. القول الثاني لا يكفر بترك شيء منها، قال هذا المشهور، ثم ذكر أصحاب أبو حنيفة ومالك والشافعي. طيب القول الثالث ماذا قال؟ قال وهذا قول كثير من السلف. يا أدعياء السلفية، تتركون قول كثير من السلف لتتمسكوا بقول ابن تيمية عندما قال وهذا المشهور. هذا كله سأوضحه وبالتدريج إن مكنني الله سبحانه وتعالى. لكن ركز نقطة نقطة حتى نصل للزبدة. طيب، ما هو القول الثالث الذي ذكره ابن تيمية؟ قال ومنهم من قال لا يكفر إلا بترك الصلاة. هذا الثالث، إلا بترك الصلاة. الرابع قال يكفر بتركها، أي الصلاة، وبترك الزكاة فقط. ثم قال كما دل عليه ظاهر القرآن في براءة وكذلك حديث ابن عمر وغيره. لماذا؟ برر ذلك وقال لأنهما منتظمتان لحق الحق، أي لحق الله سبحانه وتعالى، وكذلك لحق الخلق كانتظام الشهادتين الربوبية والرسالة إلى آخر كلامه رحمه الله. هذا القول، هذا القول لابن تيمية ما يجي عليه، يقول لك لا إيش هذا القول، خليني أعمل إسلام كيوت وإجي على القول الثاني، ليش لحتى أعذب نفسي وروح على القول الثالث والرابع والأول. القول الأول ما بيجي عليه أبدا، أنه يكفر ولو ترك شيئا منها بما فيه الحج مع أن فيه جواز تأخير. هذا ما يقرب صوبه، مع أنه ابن تيمية لما سرد الأقوال وضعه الأول. الأول هو كفر تارك أي شيء من الأعمال، اللي هو عفوا المباني، تارك أي شيء من المباني. هذا دعية السلفية ما يقرب صوب القول الأول. يجي على القول الثاني يقول لك والله ابن تيمية قال لا يكفر بترك شيء منها، هذا المشهور عند أصحاب أبو حنيفة. الله الله، يريد ينشر دين كيوت، بيعمل دينه بالانتقاء وبالاختيار. إذن القول الرابع يقول ابن تيمية يكفر بتركها وترك الزكاة فقط، يعني الصوم والزكاة لا يكفر بها. فقال هذا ما دل عليه ظاهر القرآن في براءة وحديث ابن عمر وغيره. وقلنا سبحان الله شيخ الإسلام ابن تيمية هنا يقول نفس الكلام الذي ذكرناه البارحة عندما قلنا لكم بأنه يجب عليك أن تنتبه أن الصلاة والزكاة مرتبطتان، فيقول لأنهما منتظمتان لحق الحق وحق العبد. أما القول الخامس يكفر بتركها أي بترك الصلاة وبترك الزكاة، هذا نفس القول السابق، ولكن ماذا أضاف؟ أضاف إذا قاتل الإمام عليها، وهذا أحد أقوال الإمام أحمد، وهذا سأوضحه بالتفصيل. إذن هذا باختصار حكم تارك المباني الذي نقله ابن تيمية رحمه الله. لكن كيف كان هذا الاختلاف؟ ولماذا كان هنالك من قال يكفر، هنالك من قال لا يكفر، هنالك من قال يقتل، هنالك من قال حدا، هنالك من قال يقتل لأنه كافر إلى آخره؟ فاعلم رعاك الله أن المسألة لإيضاحها لابد أن نطيل بعض الشيء حتى نفهم لب المسألة. وسأختار الصلاة كمثال على ذلك، ثم بعد ذلك بإذن الله تعالى سأوضح لك قول الصحب الكريم والسلف الصالح فيما يتعلق بالزكاة وبالصوم وبالحج إلى آخره. لكن سأختار الصلاة بالتحديد. لماذا؟ لأنه أكثر اختلاف الأقوال كان متعلق بالصلاة. طيب تعال معي رعاك الله نؤصل المسألة تأصيلا حقيقيا، ثم بعد ذلك نجيب. بدأت أنا معك عن قصد بأن قلت لك بأن هنالك مقدمة لا بد منها، ألا وهي إجماع أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا على كفر تارك الأعمال. طيب الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة، أعمال. طيب لماذا هنالك خلاف؟ لماذا؟ باختصار شديد قبل أن أبدأ بالشرح، باختصار شديد السلف إنما اختلفوا ليس من منشأ ترك الأعمال، بل من منشأ آخر بالكلية، ألا وهو فهم الأدلة واستنباط الحكم، فهم الأدلة واستنباط الحكم. هذا الذي اختلف فيه العلماء، وليس كما ادعت يحس والضلال. إذن الذي اختلف فيه العلماء فهم الأدلة واستنباط الحكم وليس ترك العمل، إذ أنهم مجمعون على أن من ترك العمل هذا كافر. طيب أيضا اختلفوا في مسألة أخرى، وفيها لبس من لبس من المرجئة والجهمية وأدعياء السلفية، ما هي؟ التهاون والكسل. طيب لما نقول تهاون وكسل إيش يعني؟ أهل السنة والجماعة لا يكفرون تارك الأعمال إلا بأجناسها لا بآحادها. إذن خلاف أهل العلم كان في ماهية الآحاد، كان في ماهية الآحاد، إذ أن كل عمل ماهية آحاده تختلف عن الأخرى. طبعا هذا الكلام كلامي الآن، هذا الكلام قولي، وقد يحتمل الخطأ والصواب، لذلك إن شئت خذ به وإن شئت اضرب بكلامي وبحسن الأشقر عرض الحائط. فانتبه الآن آحاد الصلاة اختلف فيه العلماء، هل هو وقت أم وقتين؟ طيب حتى الذي اختلف في الوقت والوقتين ليش اختلف بالوقتين؟ إنما هو وقت واحد، لكن لما اختلفوا بالوقتين، يعني ترك صلاة الظهر فيقول لك عالم: من ترك الظهر فقد كفر يستتاب وإن قتل. وعالم آخر أو فقيه آخر يقول لك: لا، إنما إذا انتهى وقت صلاة العصر هنا يكفر. طيب ليش؟ لماذا؟ أقول لك لماذا. آحاد الصلاة هو الوقت، لكن الآن لاحظ بأن هنالك جمع وقصر. ففي الجمع والقصر، في الجمع، جمع بين صلاتين، عندنا جمع تقديم وعندنا جمع تأخير. طيب الآن لما جمعنا، ما هو الوقت أصبح؟ أصبح آخر وقت العصر، طالما أنا سأصلي جمع تأخير. إذن وقت الظهر متى ينتهي؟ ينتهي عند ماذا؟ عند انتهاء وقت العصر. لذلك ستجد بأن الفقهاء اختلفوا: متى نقتله؟ متى نحكم بكفره؟ هل إذا انتهى وقت الظهر أم إذا انتهى وقت العصر؟ هذا هو الخلاف، وليس الخلاف هل هو يقتل أو هل هو كافر أو غير كافر. طبعا هنالك خلاف موضوع آخر، لكن أنا الآن أوضح لك كمثال بسيط جدا حتى تفهم لماذا اختلف الفقهاء. هل حقا اختلفوا لعدم التكفير تارك العمل؟ لا، كذبوا ربي محمد، هؤلاء الحمقى كذبوا، هؤلاء يدلسون عليكم حتى تنتهجوا منهجهم الباطل الفاسد الذي فيه إرجاء. إنما اختلف الصحابة لهذه الأمور، اختلفوا لفهم الأدلة، اختلفوا في استنباط الحكم من هذا الدليل، اختلفوا في ماهية الآحاد. يعني مثلا الصوم، هل آحاده يوم من أيام رمضان؟ هل آحاده شهر؟ لأن الصوم يفرض كل سنة مرة، وأعنيها هنا رمضان، كل سنة مرة. طيب ما هي آحاده؟ هل آحاده السنة أم آحاده اليوم؟ إذن آحاده تختلف عن الصلاة. الصلاة آحادها الوقت. طيب الحج، الحج هو مرة في العمر. لذلك اختلف العلماء، وليس يعني اختلفوا في تكفير تارك الحج أو تارك الصوم أو الترك، هنا بترك الآحاد. فأهل السنة والجماعة لا يكفرون تارك الآحاد، إنما يكفرون تارك الجنس. أما يجي واحد ويقول: والله أنا صار لي 10 سنين يا زنديق، يتصل فيك: والله سمعته، سمع أذني على التلفزيون يا أخوة، والله لحيته تكاد تضرب صرته. يتصل به رجل يقول له: يا شيخ أنا من 10 سنوات لا أصلي. فصار يسأله: تركت تكاسل؟ تركت تهاون؟ الله المستعان. طيب إذن اعلم رعاك الله بأن الخلاف كان بين العلماء هل يقتل أو لا يقتل. يعني هل تارك الصوم والحج والزكاة وتارك الصلاة، هل يلحق تارك الصوم والزكاة والحج بالصلاة؟ يعني هل يقتل مثل ما يقتل تارك الصلاة؟ إذا أن الإجماع عند الفقهاء كلهم أن تارك الصلاة يقتل. طيب تارك الصوم والحج والزكاة هل يقتل كما يقتل تارك الصلاة؟ هنا عندنا قولين للعلماء في هذه المسألة. القول الأول: يقتل بترك ذلك كله. يعني الذي يترك الصلاة يقتل، الذي يترك الحج يقتل، الذي يترك الصوم يقتل، الذي يترك الزكاة يقتل. إذن يقتل بترك أي منهما أو شيء منها، لأن الزكاة والصيام والحج هي من مباني الإسلام، فيقتل بتركها جميعا كما يقتل تارك الصلاة. فلذلك قاتل الصديق رحمه الله مانعي الزكاة. هل هذا قولي؟ لا، هذا قول الإمام أحمد رحمه الله. ثم استدل وقال: كما قاتل الصديق مانعي الزكاة، حيث قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، إنها لقرينتها في كتاب الله. أيضا فكل من ترك هذه المباني في رواية عن أحمد بأنه يقتل. هذه الرواية الأولى. أما الرواية الثانية فيقال: لا يقتل إلا بترك الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة هي عبادة بدنية لا تدخلها النيابة. إيش يعني لا تدخلها النيابة؟ يعني ليست كالصدقات وغيرها إذا أنك تستطيع النيابة عنها، لكن الصلاة هي عبادة بدنية. لذلك عبد الله بن شقيق رحمه الله ماذا قال؟ قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. والصلاة اختصها الله عن سائر الأعمال بخصائص ليست موجودة في غيرها، إذ أنها كما بينا في دروسنا السابقة ثانية في كل شيء، يعني بعد التوحيد في كل شيء ثانية، هي ثانية في كل شيء، ثانية فيما فرضت، وثانية في الأهمية، ثانية في الأجر، ثانية في تكفير أهل تاركي أهلها إلى آخره، كقول الله تعالى ما سلككم في سقر لم نكن من المصلين إلى آخره. ثم استدلوا بعدة أدلة كحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي جاء عند أحمد وكذلك في السنن، إذ أنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد من أعماله يحاسب على صلاته، فإن صلحت فقد صلح سائر العمل. وأما الرواية الثالثة، إذن قلنا الرواية الأولى يقتل بترك أي من الأركان، الرواية الثانية يقتل فقط في الصلاة، الرواية الثالثة يقتل بترك الزكاة والصيام، الزكاة والصيام، ولكن لا يقتل بترك الحج. إذن الرواية الثانية موافقة للأولى، الرواية الثانية موافقة للأولى، إذ أن الأولى تقول يقتل بترك أي مبنى، والمباني هي كلها أربعة، لكن الرواية الثالثة يقتل بالصلاة والزكاة والصيام ما عدا الحج. إذن الرواية الثالثة موافقة للأولى ولكن استثنوا الحج. طيب لماذا تم استثناء الحج؟ قال لأنه مختلف فيه أصلا. هل هو، ما هو الاختلاف؟ اختلاف الترك كما زعمت المرجئة؟ لا، إنما الاختلاف بالنسبة للحج هل هو فرض على الفور أم على التراخي، هذا هو الاختلاف. إذن عندما نقول لا يقتل تارك الحج أو نتورع في تكفير تارك الحج، هذا لا يعني أننا لا نكفر تارك الحج، أي تاركه بالكلية أو أنه ترك عمل، لا، كذب وربي محمد. إنما اختلف الفقهاء، هم متفقون على أنه كافر، متفقون على أن التارك بالكلية كافر، لكن تركه الآن هنا هل هو أصلا الحج واجب على الفور أم أنه واجب على التراخي؟ الذي يقول بأنه على التراخي يقال له كيف يقتل بأمر موسع فيه وموسع في تأخيره. الآن أتمنى أن تكون الصورة قد وضحت بعض الشيء، ولكن بإذن الله تعالى ستتضح أكثر وأكثر إن أبقيت آذانك مفتوحة وانتباهك مشدود. إذن نلاحظ من خلال ما سبق بأن حكم تارك الصلاة هو القتل، والأئمة كلهم والفقهاء كلهم متفقون عليها، لكن ما هو الاختلاف؟ الاختلاف في باقي المباني، بل ومن خلال ما ذكرت لك من الأقوال عندنا ثلاث روايات، أولى ثانية ثالثة، ستجد أن الأولى والثالثة موافقتان لبعضها، أي أن تارك الأعمال يقتل، وأعني حتى لا أقول ما لم أقل، أعني هنا بالأعمال تارك الأعمال أي تارك المباني التي هي الأركان. فالقول الثالث استثنى فقط الحج. لماذا استثناه؟ لأنه هل هو فرض على الفور أم أنه فرض على التراخي؟ طيب عندنا إذن إجماع على القتل. طيب الآن هذا القتل الذي أجمع عليه هل هو قتل حد كما يقتل المحارب والزاني، أم أنه قتل ردة كما يقتل المرتد والزنديق؟ هذا هو الاختلاف. لا تصدق لها سوء الضلال، عليهم من الله ما يستحقون. طيب ماذا عن هذه المسألة؟ هل يقتل حدا كما نقتل المحارب أو الزاني، أم هل يقتل ردة كالمرتد والزنديق؟ هذه المسألة فيها قولان للعلماء، سنوضح لك القولين ثم بعد ذلك سنثبت لك ما هو الأصح والأرجح. أما القول الأول، وعلى فكرة القولين أصلا هم رواية عن أحمد رحمه الله، القولين إذا قلنا هل يقتل حدا أم ردة، القولين هم أصلا رواية عن أحمد، حتى لا تأتي لحية سوء وضلال وتدلس عليك وتقول لك قال أحمد لا يقتل، لأن القولين عفوا قال أحمد يقتل حدا، وهذا أكثر ما يدلس به هؤلاء الزنادقة. لما يسأله سائل إيش يقول له؟ يقول له لا لا يكفر. طيب ليش لا يكفر؟ يقول لك قال أحمد رحم الله أحمد. يا زنديق لماذا تنقل ما قال أحمد وتترك ما قال أحمد؟ أيضا الروايتين أو القولين عند الفقهاء، أيضا أحمد له قولين في مسألة هل يقتل حدا أم ردة. طيب ماذا عن القولين؟ إذا القول الأول بأنه يقتل ردة كما يقتل المرتد، وهذا رواية عن أحمد رحمه الله، هذا ما قال به سعيد بن جبير وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي وأبو عمرو وكذلك الأوزاعي وأبو أيوب السختياني وعبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهوي وعبد الملك بن حبيب من المالكية هذا، وأيضا يقتل ردة، هذا أحد ما قولي الشافعي وما ذهب إليه الشافعي، والذي حكى ذلك هو الطحاوي حكاه عن الشافعي، وكذلك أيضا حكى ذلك أبو محمد بن حزم، ونقل عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك عن معاذ بن جبل وعن عبد الرحمن بن أبو ابن أبي عوف عفوا ابن عوف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، أيضا أبو هريرة، بل وغيرهم الكثير من الصحابة الذين قالوا يقتل ردة. أما الرواية الثانية فيقال يقتل حدا لا كفرا. أما هذه الرواية فهي قول للشافعي، إذا منذ قليل قلنا يقتل ردة، قلنا هذه رواية عن الشافعي، أيضا هناك رواية ثانية عن الشافعي بأنه يقتل حدا وليس ردة. إذن الذي يقول يقتل حدا لا كفرا هذا قول مالك ورواية عن الشافعي أيضا، وأيضا هذا ما اختاره عبد الله بن ابن بطة رحمه الله. لكن قبل أن أبدأ، لاحظ بارك الله فيك، قبل أن أبدأ بأي كلمة، قلنا القول الأول من الذي قال به؟ قلنا قال به سعيد بن جبير وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي والأوزاعي وأبو أيوب السختياني وعبد الله بن المبارك إسحاق بن راهوي عبد الملك بن حبيب من هذا من المالكية، وكذلك قلنا بأنه أحد أقوال الشافعي نقله الطحاوي وكذلك ابن حزم، وكذلك نقل عن عمر رضي الله عنه وأرضاه وعن معاذ بن جبل وعن عبد الرحمن بن عوف وعن أبو هريرة، بينما القول الثاني نقل عن مالك والشافعي كأحد أقوال الشافعي واختاره أبو عبد الله بن بطة. لا يكفيك فقط مجرد أن أذكر لك من قال بهذا ومن قال بهذا، لكن مع ذلك سننقل لك للإنصاف حجج الفريقين، لماذا هذا الفريق قال يقتل كفرا وهذا الفريق قال يقتل حدا لا كفرا. الآن نأتي إلى قول الذين قالوا يقتل حدا لا كفرا. أما من قال بذلك فيقولون إن هذا الرجل ثبت له حكم الإسلام بالدخول إليه فلا يمكن إخراجه إلا بيقين، ثم قالوا روى عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. طبعا هذا حديث متفق عليه فيما رواه الشيخين يعني البخاري ومسلم، استدلوا بهذا الحديث. أيضا استدلوا بحديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان معاذ رديفه في الرحل، فقال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك 3 مرات، ثم قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حرمه على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: إذا يتكلوا، إلى آخر الحديث. واستدلوا أيضا بأحاديث، لكن هذه الأحاديث فيها ضعف، أو في إما ضعفا في السند أو ضعفا في المتن، لذلك أنا بغنى عن نقلها، لكن اخترت أصح ما استدلوا به من حديث عبادة بن الصامت، وكذلك حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في البخاري ومسلم. طيب، إذا قلنا لك أن هنالك عندهم أيضا أدلة أخرى دقيقة. أعتذر يا أخو. إذن من خلال أدلة الفريق الأول الذي قال يقتل حدا لا كفرا، ماذا كان جواب القائلين بالتكفير والقائلين بأن قتله كفرا لا حدا؟ المكفرون ماذا قالوا؟ قالوا بأن هذه الأحاديث التي تم الاستدلال بها على عدم تكفير تارك الصلاة أو تارك المباني، هذا أصلا لم يحفظ عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، إذ أن الذي حفظ عن الصحابة وخصوصا ما نقله عبد الله بن شقيق رحمه الله أنهم كلهم كانوا يرون تارك الصلاة كافرا بعينه. من الذي يقول ذلك؟ الذي يقول ذلك هو أبو محمد بن حزم، يقول: وقد جاء عن عمر، انتبه، وقد جاء عن عمر وعن عبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أنه من ترك صلاة فرض واحدة، من ترك صلاة فرض واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد. ثم أكمل قالوا: ولا نعلم لهؤلاء مخالفا من الصحابة. هذا مش كلامي، هذا كلام أبو محمد بن حزم. ثم أكمل وقال: وقد دل كفر تارك الصلاة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. ثم بدأ أو عفوا ثم المكفرون بشكل عام الذين يقولون يقتل كفرا لا حدا بدأوا بسرد أدلتهم. إذن القائلين يقتل حدا استدلوا بحديثين للنبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا أيضا بستة أحاديث أخرى، لكن ما نقلتها لك لأن الأحاديث الأخرى إما في سندها ضعف أو في متنها ضعف، فاكتفينا بالصحة. طيب، ماذا عن الذين قالوا بالتكفير أو الذين قالوا يقتل كفرا؟ ما هي أدلتهم؟ استدلوا بقول الله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة، إلى قول الله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. طيب، ما هي وجه الدلالة من هذه الآية؟ فإن وجه الدلالة من هذه الآيات التي ذكرناها بأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه لم ولن يجعل المسلمين كالمجرمين. هذا الأمر لا يليق بحكمة الله ولا بحكمه. ثم ذكر بعد ذلك الله سبحانه وتعالى أحوال المجرمين التي هي ضد أحوال المسلمين، لذلك قال: يوم يكشف عن ساق، ثم قال: وأنهم يدعون إلى السجود لله سبحانه وتعالى فلا يستطيعون ويحال بينهم وبين هذا السجود الذي هو ميزة للمسلمين. إذن السجود ميزة لمن؟ للمسلمين. لذلك لما قال الله سبحانه وتعالى أول الآيات ماذا قال؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين، أي هذا غير هذا. المسلم ما هي ميزته؟ أنه ساجد. الكافر لا. لذلك الكافر لما يدعى إلى السجود لا يشبه بالمسلم، لذلك يحال بينه وبين السجود. هذا الدليل الأول. أما الدليل الثاني فهو في قول الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. إذا أصحاب النعيم الذين من سماتهم ماذا؟ السجود، يتساءلون الآن عمن؟ عن المجرمين. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. طيب لم نكن ماذا؟ لم نكن من المصلين. إذن معنى ذلك أن هذه الآية تماما كالآية التي سبقتها، إذ أن الصلاة سمة المسلم، فمن ترك هذه السمة فمحال أن يجعل الله المسلم كالكافر. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. محال أن يتساوى هذا الفريق وهذا الفريق. فسمة هذا الفريق المميزة هي الصلاة، هي السجود. فالذي يترك الصلاة ويترك هذه السمة المميزة بماذا يوصف؟ يوصف بما يستحق من أصحاب السمة الأخرى، لم نكن من المصلين. الدليل الثالث هو في قول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذن انتبه إلى الأوامر، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وها هنا أكرر عليك الارتباط ما بين الصلاة والزكاة في الأحكام، سواء حكم التكفير أو القتل أو ما شابه ذلك. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. طيب ما وجه الدلالة من هذه الآية إذ أنها مجرد أمر؟ كيف استنبطوا منها حكم؟ أما وجه الدلالة من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى علق حصول الرحمة لهؤلاء عندما قال لعلكم ترحمون، فعلق حصول الرحمة بالإتيان، أقيم الصلاة آتي الزكاة. فالذي لا يقيم الصلاة انتفى عنه ماذا؟ الرحمة. لذلك قال وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فلو كان ترك الصلاة لا يوجب التكفير ولا يوجب خلوده في النار لكانوا مرحومين، لأن الله قال لعلكم ترحمون. إذن هم مرحومين بدون فعل الصلاة، لكن هذا غير صحيح. وأما الدليل الرابع فهو أيضا في قول الله تعالى فويل للمصلين. طيب ويل للمصلين ونسكت؟ لا، فويل للمصلين إذن لهم سمة. ما هي سمتهم؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هنا لابد الإشارة للأمانة العلمية بأن السلف أصلا اختلفوا في معنى السهو هنا. فسعيد إنما سعد بن أبو وقاص رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك مسروق وغيرهم، قالوا السهو هنا هو تركها حتى يخرج وقتها. طبعا روي عن ذلك حديث مرفوع، لكن بما أن الحديث مرفوع أنا بغنى عن نقله، أنا بغنى، مع أنه هذا الحديث في صالحنا لكن أنا بغنى عن نقله. محمد بن نصر المروزي رحمه الله يقول حدثنا سفيان، طبعا هنا سفيان الله المستعان، أعتذر يا أخوة. إذن كنا نقول بأن محمد بن نصر المروزي رحمه الله يقول حدثنا سفيان بن أبي شيبة، حدثنا عكرمة بن إبراهيم، حدثنا إلى أن قال عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. وكذلك حماد بن زيد رحمه الله يقول بأن سعد قال يا أبتاه أرأيت قول الله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون، فقال أينا لا يسهو. هنا كان يظن بأن السهو ها هنا هو أنك وأنت عندما تصلي يشرد دماغك، يعني أنت الآن أصبحت بشرود، فظن أن هذا هو السهو، ظن هذا هو السهو. لذلك أنا قلت لك بأنه للأمانة العلمية السلف اختلفوا في تفسير ساهون، لكن الأرجح الساهون هم الذين يؤخرون ويتركون. لماذا؟ لأن هنالك وعد بالويل، والوعد بالويل مذكور في أكثر من موضع في كتاب الله سبحانه وتعالى للكفار، هذا لا يذكر الويل إلا للكفار. فكيف يقول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي بمعنى ساهون يعني شرد مثلا أو صار يعني ابتعد عن الصلاة قليلا، هذا مستحيل، لأن الذي يصلي هذا مسلم. أما الذي يترك الصلاة حتى يفوت وقتها فهذا الذي يقال عنه ترك الصلاة، فإذا حكمه ماذا؟ حكمه كافر. طيب لماذا كافر؟ لأن الويل والثبور إنما أعده الله للكافرين. ألم يقول الله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون؟ ألم يقول الله ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها؟ ويل للمطففين، ويل لكل همزة ولمزة. إذن الويل في قول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي أنهم كافرون. عن صلاتهم، نعم أخي عن صلاتهم. طيب بارك الله فيك، جل الذي لا يخطئ. إذن حجج وأدلة القائلين بالتكفير أقوى بكثير، بل كلها من كتاب الله، وقد نقلت لك الآن أربعة أدلة وأضيف إليك الخامس، ألا وهو قول الله سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. طيب ما النتيجة؟ فسوف يلقون غية. يقول شعبة بن الحجاج حدثنا أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله عن إلى أن قال عن عبد الله الذي هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ماذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في قول الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غية؟ يقول ابن مسعود هو نهر في جهنم، غية هو نهر في جهنم خبيث الطعم بعيد القعر. أعتذر دقيقة. إذن إخوتي في الله، كنا نقول أنه في قول الله تعالى فسوف يلقون غيا، الغي هو نهر في جهنم، هذا ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك ابن عامر الخزاعي يقول جئت أبا أمامة الباهلي فقلت حدثني حديثا سمعته من رسول الله، أو عفوا حدثني حديثا سمعته من رسول الله. إذن الآن هذا الحديث ينقله من؟ أبو أمامة الباهلي، فيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن صخرة قذف بها من شفير جهنم ما بلغت 70 خريفا ثم تنتهي إلى غي. إذن معنى ذلك أن غي هذه في جهنم. أنا الشاهد من الدليل بقول الله تعالى فخلف من بعدهم خلف، ما هي صفة هذا الخلف؟ أضاع الصلاة. طيب ما نتيجة إضاعة الصلاة؟ أنه سيلقى غي. طيب غي أين؟ في جهنم. طيب هل المسلم يدخل جهنم؟ لا. إذن هذا دليل على ماذا؟ على كفر الذي يضيع الصلاة أو الذي يترك الصلاة أو ما شابه ذلك. والدليل السادس هو قول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إذن أخوة الدين أي حتى يصبح اسمه مسلم. طب إذا كان ما هو أخوك في الدين؟ إيش اسمه؟ كافر. طيب أخوة الدين مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بإتيان وإقامة الصلاة. فقال تعالى وكذلك إتيان الزكاة. قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إذن الله يعلق أخوة المؤمنين بفعل الصلاة، فإن الذي لا يفعل الصلاة لم يكن أخا لنا. لماذا؟ قال تعالى إنما المؤمنون إخوة. طيب لما قال إنما المؤمنون إخوة، الإيمان ها هنا علقت به ماذا؟ علقت به الأخوة. طيب بالعودة إلى قول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إذن لابد حتى تتعلق صفة الإيمان بهؤلاء ويكونون إخوة لنا أن يأتوا بلوازمها بقول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة، فلا بد من إتيان الصلاة. وكذلك في قول الله تعالى، وهذا قول الله تعالى ها هنا يدلك على أمرين وسأوضحها بارك الله فيك، عندما قال فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. انتبه الآن، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. قبل أن نبدأ انتبه، علق الله التصديق بالتكذيب. فلا صدق قال ولكن كذب، وعلق الصلاة بالترك والتولي فقال ولا صلى. فلا صدق ولا صلى، ما هي النتيجة؟ ولكن كذب وتولى. إذن الإسلام تصديق الخبر وانقياد لأمر. لذلك علق الله التصديق بالتكذيب والعمل بالإتيان وعدم التولي. فالذي لا يعمل لا يسمى مؤمن، لا يسمى مسلم كما تذهب المرجئة. الذي لا يصدق ولا يصلي ما صدق بكتاب الله حتى وإن ادعى التصديق. لذلك قال تعالى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، وهذا وعد، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى. ولو كان تارك الصلاة لا يستحق الوعيد، هل وعد الله سبحانه وتعالى؟ والدليل الآخر، وهنا أظن بأننا وصلنا إلى التاسع أو العاشر، بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. في تفسير هذه الآية ما هو العمل المقصود؟ أو ليس الصلاة؟ ألم يقل عطاء ابن أبي رباح رحمه الله ورضي الله عنه هي الصلاة المكتوبة؟ إذا إن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك ماذا؟ أولئك هم الخاسرون. إذا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية حكم بالخسران المطلق عمن لم يؤدي الصلاة، لكن الخسران المطلق لا يكون إلا من الكفار. أنا أتكلم وانتبه، أتكلم عن الخسران المطلق. فالله سبحانه وتعالى لما قال فأولئك هم الخاسرون يعني أضاف إلى الخسران أضاف الألف واللام، فهذا هو الخسران المطلق. هم الخاسرون يعني إطلاق، هذا إطلاق للفظ الخسران. وعندما يطلق لفظ الخسران لا يقصد به إلا الكافرون. ومن الأدلة أيضا، والأدلة والله يا أخوة والله إنها كثيرة، كقول الله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين. إذن الذي لا يركع مكذب وإن أقر، هذا كلام الله، هذا كلام ربنا. ألم يقول الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون؟ طيب إذا قيل لهم هذا أمر، قلنا منذ قليل علق الله سبحانه وتعالى التصديق بالتكذيب، طيب وأيضا علق العمل بماذا؟ بالإتيان وعدم التولي. طيب الآن لاحظ، يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، إذا قيل أي هذا أمر، طيب الأمر ما هو المطلوب فيه؟ الإتيان والعمل وعدم التولي، لأن أوامر الله سبحانه وتعالى كلها خبر وأمر، خبر وأمر. الخبر بحاجة إلى تصديق، والأمر بحاجة إلى عمل وانقياد وتنفيذ. طيب الآن قيل لهم صلوا ما صلوا، ما هي النتيجة؟ ويل يومئذ للمكذبين. سماهم ماذا؟ سماهم مكذبين، سماهم مكذبين يعني غير مصدقين. لذلك كان يقول الله سبحانه وتعالى كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. إذن هذه الآية سبقت قول الله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. إذن هذه الآية كلوا وتمتعوا قليلا إنكم ماذا؟ إنكم مجرمون. ثم بعدها مباشرة قال وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين. يعني في الآية 46 من سورة المرسلات أعطاهم اسم الاسم الإجرام، وفي الآية 48 و49 من المرسلات أعطاهم اسم ماذا؟ اسم المكذبين. وهذا فقط من كتاب الله، لا يوجد أدلة كثيرة، ولكن حتى لا أطيل عليك رعاك الله يوجد أدلة كثيرة جدا. طيب من السنة، الأدلة من السنة أكثر من أن أحصيها، لكن سأنتقي فقط أشهرها وأصحها، لكن الأدلة كثيرة جدا. أما الأدلة من سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فما رواه مسلم في صحيحه عن جابر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. ولاحظ رعاك الله كيف أن الكفر ها هنا، الكفر ها هنا معرف بالأل. ومنذ قليل ماذا قلنا؟ قلنا إذا عرفت الصفة بألف ولام إنما تشير إلى الإطلاق، والإطلاق لا يكون إلا الكفار. لذلك الكفر هنا الكفر الأكبر وليس الكفر الأصغر. بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. طبعا هذا الحديث رحمك الله الذي رواه مسلم في الصحيح، هذا أيضا روي عند كل أهل السنن، وكذلك هو عند الترمذي رحمه الله. أيضا من الأدلة ما روي عن بريدة رحمه الله، وأعني هنا بريدة الأسلمي رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. وأيضا روى ثوبان مولى حبيب الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين العبد وبين الكفر والإيمان الصلاة فإذا تركها فقد أشرك. وطبعا هذا فيما رواه الطبري، وهذا الحديث إسناده هو على شرط مسلم، حتى لا يقول قائل بأنني قلت ووعدت بأنني سأستدل بما صح عن رسول الله ثم جئت بهذا الحديث، لكن جئت بهذا الحديث لأن فيه موافقة لكل الأحاديث الصحيحة التي ذكرتها، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، أو العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، أيضا جاء بالرواية التي ذكرتها. أيضا هنالك أدلة كثيرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أكثر من أن أحصيها، والذي نفسي محمد بيده أن الأدلة في السنة التي أمامي الآن فقط، التي أمامي الآن أكثر من 17 دليل، لكن أنا حتى لا أطيل عليك رعاك الله أكتفي بما ذكرته من أدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنتقل الآن معك إلى الإجماع. الآن ما الأدلة من الإجماع؟ الأدلة من الإجماع قال الشيخ فلان وقال الشيخ فلان، هذه يا أخوة يستدل لها لا بها، ويستأنس بكلامهم. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأننا ابتلينا في هذه الأيام بطائفة من الناس تدعي السلفية وتدعي أنها على الأثر، ويقول لك قال مالك قال الشافعي دون أن يؤصل. يا رجل أصل للمسألة، أصل للمسألة ثم بعد ذلك استدل بأقوال الرجال، هؤلاء تيجان على رؤوسنا، لكن لسنا عبادا لهم. نحن هؤلاء بالنسبة لنا تيجان الرؤوس، لا نفهم كتاب الله وسنة رسول الله إلا بأفهامهم، فهم الخيرية. نعم، لكن أصل للمسألة ثم بعد ذلك قل للناس، يقول الشافعي، يقول أحمد، يقول وكيع، يقول سفيان، يقول. إذن بدأنا رعاكم الله فسردنا الأدلة من كتاب الله وسردنا الأدلة من سنة حبيب الله صلى الله عليه وسلم. أما من الإجماع فاعلم رعاك الله بأن إجماع الصحابة كان على ذلك. يقول ابن زنجويه، يقول حدثنا عمر ابن الربيع، حدثنا يحيى ابن أيوب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه أخبره أنه جاء عمر رضي الله عنه وأرضاه حين طعن في المسجد، قال فاحتملته أنا ورهط كانوا معي في المسجد حتى أدخلناه بيته، قال فأمر عبد الرحمن بن عوف أن يصلي بالناس، قال فلما دخلنا على عمر بيته غشي عليه من الموت فلم يزل في غشيته حتى أسفر، ثم أفاق فقال هل صلى الناس؟ قال فقلنا نعم، فقال لا إسلامه، الشاهد ها هنا، لا إسلامه لمن ترك الصلاة. هذا قول من؟ هذا قول عمر، وما أدراك من عمر؟ وقوله في حياته العادية؟ لا، هذا قوله وهو يحتضر. فرضي الله عن عمر، قال لا إسلام لمن ترك الصلاة، وفي رواية أخرى لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. من الذي قال في ذلك أيضا؟ وأعني ها هنا كفر تارك الصلاة، جاء ذلك عن معاذ بن جبل وعن عبد الرحمن بن عوف وعن أبو هريرة، بل لا يعلم صحابي خالفهم في ذلك. يقول الحافظ عبد الحق الإشبيلي في كتاب الصلاة، يقول ذهب جملة من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم ومن بعدهم، جملة من الصحابة ومن بعدهم ذهبوا إلى تكفير تارك الصلاة متعمدا لتركها حتى يخرج جميع وقتها، منهم عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وابن عباس وجابر وأبو الدرداء، وهذا أيضا روي عن علي رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك عن جمع غفير من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، ثم بعد ذلك إلى أن وصل هذا الإجماع إلى أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وعبد الله بن المبارك وإبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة، وكذلك أيوب السختياني وأبو داود الطيالسي وأبو بكر بن أبي شيبة زهير بن حرب وغيرهم الكثير. ألا يكفيك هؤلاء؟ ألا يكفيك هؤلاء؟ طيب الآن نقلنا لك وللإنصاف نقلنا لك القائلين بالتكفير والقائلين بعدم التكفير، وأعنيها هنا عن حكم القتل، هل يقتل حدا أو يقتل ردة؟ فما هو فصل الخطاب في هذه المسألة؟ وأما عن فصل الخطاب في هذه المسألة وتأصيلها تأصيلا شرعيا، فأظن بأنني قد أطلت عليكم هذه الليلة، وسنؤجل كلامنا عن هذه المسألة لدرسنا اللاحق إن أحيانا الله سبحانه وتعالى. لذلك إخوتي في الله أكتفي بما سمعتموه لهذه الليلة، فما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني.